أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهكذا يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم السبت من كل أسبوع ومع برنامج فتاوى الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد وأن يرزق أمتنا النصر على الأعداء. طيب أختنا أم إسلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاكم الله عنا كل الخير. الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، أنا مريضة، عندي مرض رئتين عافاكم الله، فلما أكون في الصلاة قائمة يأتيني البلغم، هل ممكن أن أقرأ القرآن سرا في صدري من غير ما أحرك شفايفي، من غير ما أسمع نفسي أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء. حاضر. إن شاء الله تعالى بعد هذا الاستفتاح سأتلقى ما يصل منكم من أسئلة، غير أنني ألفت النظر إلى وضع قائم تمر به أمتنا في هذه الفترة الحرجة العصيبة، قضية خطيرة جدا، ألا وهي تطاول اليهود عليهم لعائن الله تترى إلى يوم الدين على إخواننا في فلسطين. وهذا لا شك إن كانت له أسباب فهي أسباب عديدة متعددة، قد نكون نحن بعضا منها، وذلك بسبب غياب فقه العناية بأبناء الأمة الإسلامية في سائر بلاد العالم. إن بعضا منها من أبناء هذه الأمة قد شغلوا بأنفسهم عن أن ينظروا إلى إخوانهم في كل مكان، قعدت همتهم عن طلب المعالي، عن رفعة هذا الدين، عن السعي الحثيث لتطهير بلاد المسلمين من هؤلاء الظالمين المعتدين الأفاكين. رضي كثير من الناس بالخنوع، وقد تكون هناك أمور أخرى أنتم لا شك تعرفونها، غير أنني أود أن ألفت النظر الآن إلى ما ينفعني وينفعك يا عبد الله من الشعور بالمسؤولية. طيب معنا اتصال ثم أعود لكم. الأخ هاني، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا مرحبا. الله يخليك فهم، ربنا يخليك. من فضلك بس عايز أسأل، هل اسم الدار من أسماء الله الحسنى؟ هل اسم الدار من أسماء الله الحسنى؟ حاضر حاضر. طبعا ما تسمع الجواب إن شاء الله. إخوة الإيمان، نحن بحاجة إلى أن نبعث في أمتنا روح الحياة والإيمان والتضحية والفداء والتمسك بهذا الدين والسعي الحثيث لنصرة دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا يدفعني إلى أن أقول إن الأصل في ذلك، أو أن الذي يحقق هذه المطالب، أن تعود الأمة أفرادا وجماعات إلى الله عز وجل بتوبة صادقة وتمسك بهذا الدين القويم الذي جاءنا من عند رب العالمين. وإن أردت أن أقول أيضا بعبارة أخرى، التمسك بنصوص الوحيين، القرآن الكريم والسنة النبوية. والعمل بما جاء فيهما. إننا أمة عزيزة بعزة رب العالمين سبحانه وتعالى لها، إننا أمة ذات مكانة يجب أن تسود، يجب أن ترتفع، لأننا نحمل كلمة الله عز وجل، أعني دينه، والله عز وجل أذن أن تكون كلمته هي العليا وأن تكون كلمة الذين كفروا هي السفلى. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، ربكم في كتابكم يقول، في كتابكم الذي نزل إليكم يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله عز وجل فهو العزيز، والعزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعزه الله تبارك وتعالى في حياته وبعد مماته، فقد أعلى الله شأنه ورفع ذكره وأعز أمره ونصره على أعدائه ودافع عنه وطهره وبرأه وأثنى عليه وزكاه ورباه، ربه سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد عصمه من هذه الفتن التي وقع فيها غيره وفضله على سائر البشر صلوات الله وسلامه عليه. فهو عزيز لأن الله أعزه، لأن الله رفع ذكره، لأن الله أعلى مكانته صلوات الله وسلامه عليه. طيب معنا أم عثمان، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. لو سمعت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي مشكلة عائلية هي مرتبطة بجوزي. نعم. هو دلوقتي بيحب إن هو يتجوز عن طريق النت، وإن هو بيكلم السيدات دي عن طريق النت، وبعد كده بيجيبهم من المغرب وتونس ويجي يتجوزهم هنا في القاهرة عرفي. يعني يتزوجهم بولي ولا لا؟ لا، من غير ولي. يحضرون من الخارج؟ نعم. يحضرون من الخارج؟ بيجوا من واحدة قبل كده جت من المغرب واتجوزها عرفي، قعدت معاه يومين وبعد كده ما عجبتهوش راح طلقها. وبعد كده راح اتجوز واحدة تانية من تونس، وبعد كده قاعدة معاه دلوقتي، بس انا طلبت منه الطلاق وطلقني، وعايز يطردني من بيت الزوجية، ويقول لي هو الشرع والدين بيقول ان انت تروحي بعد ما تتطلقي تروحي تقعدي عند اهلك في البيت. عندك اولاد؟ عندي ولدين، ولد الحمد لله كويس وولد كفيف. طيب. لسه عنده 5 شهور. حتى الكفيف كويس ان شاء الله. الحمد لله، يعني ان شاء الله الواحد ربنا يبارك فيه. ربنا يبارك فيه. طيب انا سأتكلم عن هذه القضية ان شاء الله. حاضر. اختنا ام خالد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. ايه يا شيخ. نعم. بعد اذنك بس اسأل على حاجة. انا ارملة منذ 15 سنة، وجوزي لما توفى طلع الشيك لأولادي. نعم. ولدين. فالمهم قالوا لي المجلس الحزبي، مضوا لي في المحكمة، قالوا لي المجلس الحزبي ايه هيحتفظوا بالشيك دول. ولما العيل تم سن البلوغ ان شاء الله نصرفه. نعم. فهل الفوائد اللي هتطلع دي طيب حلال ام حرام؟ طيب حاضر. وانا يعني ببقى في احتياج ليهم ان انا ازوج ابني يعني بيهم. خير ان شاء الله. حاضر. ماشي، جزاك الله خير. حاضر، جزاك الله خير. وياك ان شاء الله. طيب اختنا ام اسلام، السلام عليكم. السلام عليكم. أنا باختصار شديد، والواقع لا يحتاج إلى كلام، وإنما يحتاج إلى أن يحيا الأفراد في الأمة الإسلامية بالإيمان، وأن يعيشوا بالإيمان والإسلام، وأن يقوموا لله عز وجل ناصرين لهذا الدين قائمين به، وهم يشعرون في أنفسهم أنهم في عزة وكرامة، وأنهم بلا شك فوق أعدائهم، وذلك إن تمسكوا بكتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولقد وعد الله عز وجل هذه الأمة بالنصر والتمكين، بشرط أن ينصروا دينه سبحانه وأن يقوموا به. فأنا أذكر نفسي وإخواني بهذه المهمة العظيمة، أن نقوم بهذا الدين وأن نعلي شأنه، والناس اليوم يتحدثون كثيرا ويتكلمون كثيرا، بل ربما يتعب الدعاة في عقد لقاءات هنا وهناك ومحاضرات وندوات هنا وهناك، وربما يتبارى البعض في هذا، ولكن التطبيق العملي على أرض الواقع قد يكون ضعيفا. فكثيرا ما نسمع وكثيرا ما نتحدث وقليلا ما نعمل ونقوم. طيب أخونا عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير الله يكرمك. لو سمحت كنت عايز بس ليا سؤال. واحنا بنصلي الفجر فبيجي واحد باكستاني واحنا في الركعة الثانية مثلا، نعم، ويدخل يصلي السنة، واحنا بنصلي الفجر ويصلي السنة، فاحنا بنقول له يا اخي يعني اول حاجه صلي الفريضه وبعدين لو انت عاوز تصلي بعد كده صلي، لكن تسيب الفرض وتروح يعني ممكن ما يلحقش الركعه الثانيه بسبب ان هو بيصلي ركعتين السنه يعني. نعم. فانا عاوز استفسر يعني. حاضر. لان انا يعني مش عارف كنت انا افتيت يعني بغير علم ولا لا، ان انا بقول له صلي الفجر الاول. طيب حاضر، جزاك الله خير. اختي اسراء، السلام عليكم. أي السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مرسايا، كنت عايز أعرف كفارة الجماعة من الخلف. حاضر. كيفي الأخت أم معاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. أيوة يا شيخ والله، بس في سؤال لحضرتك. تفضلي. انا عندي اختي زوجها يعني بحس ان هو عايز يخرب بيني وبين زوجي، وبصيته مش لطيفه يعني يا شيخ، فهل حرام ان هي بالنسبه ان هي من صله الرحم الاولى ان انا ما ينفعش اروح لها؟ طيب حاضر، ماشي يا شيخ، جزاك الله خير. اياكم. على كل حال، امر اخر أيضا بعد هذه الإشارة اليسيرة إلى ما يدور في بعض بلاد المسلمين، وخاصة من أعداء الملة والدين من اليهود وتطاولهم على إخواننا في غزة وفلسطين، وكذلك أيضا ما يدور في بقية بلاد وأطراف بلاد الشام أو صلب بلاد الشام كما هو دائر في سوريا الآن. نسأل الله عز وجل أن يسلم إخواننا المسلمين من أهل السنة في كل مكان، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يقضي على أعداء الملة والدين. وقلت بأن المخرج العودة الصادقة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الكلام أيضا ينطبق على وضع أمتنا المصرية الآن. نحن كده يعني لماذا نجد نفرا من الناس يرغبون في مخالفة الحق، بل يطعنون على المتمسكين بالحق؟ إن قوم ما زالوا حتى هذه اللحظة يسخرون من الإسلام وهو لا يشعر، يقول لك لا أنا لا أسخر. ما هو أنت لما تسخر بأهل الله، بأهل القرآن، بالمتمسكين بالسنة، أنت في الواقع تسخر بالإسلام الذي هم يتمسكون به، سواء كنت تعرف هذا أو لا تعرف. هذا لا شك أن هناك دخل في القلوب، أن هناك فساد في المعتقد والتصور أدى إلى فساد في السلوك. نجد نفرا من الناس ما زالوا حتى هذه اللحظة يتطاولون على المؤمنين، وأنا لا أدري ماذا يريدون وماذا يقصدون، وهؤلاء من جملة المسلمين. وعندما ينالون من إخوانهم الدافع إلى هذا النيل هو أن إخوانهم يرغبون في أن يرجع الجميع إلى الحق، وأن يسود الكتاب والسنة على هذه الأمة، أن يحقق العباد ما خلقوا لأجله. دعوتنا إلى الله عز وجل هي تعبيد الناس لله تبارك وتعالى، أن يعبد الناس خالقهم سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا يلتفت الواحد منهم إلى غير الله عز وجل. وسائل الشرك في الأمة الإسلامية كثيرة جدا، من دعاء غير الله والنداء غير الله، ومظاهر الشرك كثيرة جدا. والبعض وللأسف الشديد من المنتسبين للعلم يزين للناس الطواف حول الأضرحة والقبور وبناء المساجد على القبور وغير ذلك، ونحن نقول لهؤلاء وهؤلاء ارجعوا إلى الشرع، هل هذا يضايق الناس؟ طيب مع السؤال، السلام عليكم. أم أسماء تفضلي. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. زوجي عمل علاقة مع واحدة جرتي ووصيته يعني وكلمته وكده ومفيش فايدة فيه، مش عارفة أعمل إيه معاه. طيب حاضر. طيب وحضرتك يعني قل لي أعمل إيه؟ أنا قلت له ونبهته كذا مرة ومفيش فايدة فيه. هو أنت متزوجة من قد إيه؟ نعم. يعني يعيش معك كم سنة الآن؟ إحنا 27. أوه. أيوه. طيب حاضر. وحضرتك بتعمل يعني حركات كده وحشة ونبهته خلاص كده كذا وكذا ما فيش فايدة فيه. نعم نعم. أختنا أم حسين السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟ الله يسلمك. كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. ممكن أنا أخدت حاجة من ورا واحدة. نعم. فلوس يعني. نعم. وبعد كده استغلطت نفسي ورجعت إلى الله واستغفرت الله ورجعتها لها من غير ما هي تعرف، وديتها لها البيت. فأنت قل لي أعمل إيه ولا أعمل إيه عشان خاطر ربنا يسامحني وكده وأنا تبت إلى الله يعني. طيب حاضر. سلام. نسمع أن نفرا من اللجنة التأسيسية التي اختيرت لوضع الدستور يتسربون، وبعض البنود والمواد لا تعجبهم، في حين أننا بصفتنا مسلمين نخضع لهذا الدين ونذل وتذل رقابنا لرب العالمين سبحانه. لا نرضى بأن يكون في الدستور ما يتعارض مع شريعة الله عز وجل، أو أن يطلق هكذا أو يترك، أو أن يطلق العنان للبعض ليضع من التشريعات أو أن يسن من القوانين، خاصة في مجال الحريات وغيرها، دون أن تقيد بالضوابط الشرعية أو أن تكون هناك مخالفات تتعارض مع ديننا الذي أمرنا أن نسير عليه وأن نسلكه وأن نتمسك به. نحن في وقت حرج للغاية، ونأمل أن تسود شريعة الإسلام، أن يتحقق التوحيد في الأرض، أن تنتشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعبارة أخرى باختصار أن تصاغ هذه الأمة بهوية إسلامية. وعندما نقول الإسلام لا ينزعج أحد بحال حتى لو كان غير مسلم، لأن الإسلام يعرف لغير المسلمين حقوقهم. الإسلام دين الحق، دين العدل، دين السماحة، دين اليسر، دين يحافظ على الأعراض، على الأنفس، على الأموال. هذا الدين هو الذي تسعد به المجتمعات لو التزمت به وسارت في ركابه. يعني أكتفي بهذه الإشارة لأبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة الآن. أول سؤال من أختنا أم إسلام. طيب مع الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ أهلا وسهلا. لو سمعت عندي سؤال. تفضل. دلوقتي احنا كان عندنا واحدة ماتت، فالراجل صاحب العربية في الموتى دي نفسه يجيب الغطا الخشب، غطاها في غطا اخضر. امرأة توفيت ايه؟ نعم. امرأة توفيت بعدين؟ الراجل صاحب العربية في الموتى دي نفسه يجيب الغطا الخشب فغطاها بغطا اخضر، فكده حرام؟ يعني تركوا الخشبة في داخل القبر؟ لا، الراجل صاحب العربية نفسه يجيب الغطا بتاع الصندوق. السامعين يا اخوانا سيبوا نسي ايه؟ سامعني يا شيخ؟ ماشي. يعني نسيه في القبر؟ نعم. نسيه في القبر؟ لا، في الجامع قبل ما يجي. في الجامع؟ قبل ما نتفهمها يعني. يعني هم وضعوها في النعش كما نسميه دون ان يغطى؟ اه غطاها بغطاء اخضر. طيب ايه فين السؤال بقى؟ انا عايز اعرف كده حرام ولا لا. طيب حاضر، جزاك الله خير. اخت فاطمه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا لابسه شراب طبي مخصوص. نعم. من قدام قبل ما البسه بتوضى، هل يجوز امسح بعده كده؟ طيب حاضر. شكرا. احنا افتتحنا اسئلة هذا اللقاء باختنا ام اسلام من تونس. الحقيقة ذكرتني بكلمة ارغب ان اوجهها الى اهل تونس واجابة على او توضيح مسألة سئلت فيها من اخت فاضلة لنا هناك تتواصل معي من عدة سنوات عبر الهاتف لتسأل عن بعض المسائل او القضايا، وفي الحقيقة توقفني احيانا على بعض ما يدور هناك، وهي فيما اعلم من خلال تواصلها أرى بأنها إن شاء الله تعالى من الصالحات القانتات الحريصات على أن تتعلم القرآن الكريم وأن تعلمه لبنات جنسها، وهي بحمد الله عز وجل تلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة في المعتقد والخلق والسلوك. وحدثتني بالأمس عن برضو بعض ما يدور عندهم، وهذا أمر سائر في بلاد العالم اليوم، من طعن بعض الشباب على بعض أهل العلم. وهي قد ذكرت بأن هؤلاء لم يصلوا شيئا إلى رتبة في العلم، ولكنهم يطعنون على كثير من أهل العلم ومن إخوانهم، ويعني طلبت مني أن أوجه نصيحة لهؤلاء. وأنا أقول لا يخلو أو لا يسلم إنسان من خطأ ما، كل بني آدم خطاء، والعبد إذا أخطأ وتاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. قال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أما إن كان من أهل العلم وعنده مسائل خالف فيها أهل السنة والجماعة فننظر، إن كان صاحب بدعة أو ينتسب إلى فرقة غير مرضية، والفرق كلها البعيدة عن الحق عن التوحيد والسنة عن التمسك بالهدي والوحي الرباني فرق ضالة، من انتسب إليها يحذر منه ويبين خطأه، ولكن بأدب ورفق. إن الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن يكتنفها مع الحق الذي فيها، الدعوة بالرفق واللين وبالتي هي أحسن. سمعت كلمة من أخي لي فاضل، لا أود أن أذكر اسمه الآن، من أئمة أهل السنة والجماعة من السلفيين، يقول لي نحن شغلنا بأنفسنا عن أعدائنا، فأصبح كلامنا أكثر ما نتحدث عن الطعن في أنفسنا، كل واحد منا يطعن في أخيه ويتتبع زلات أخيه. قال وتركنا بعد ذلك ما عند الروافض من باطل. طيب أختنا أم حمزة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. امرأة توفي زوجها ولم تعلم بوفاته إلا بعد شهر، فمتى تبدأ عدتها؟ حاضر. السلام عليكم. السلام. حاضر. قال احنا شغلنا بأنفسنا عن أعدائنا في الداخل والخارج. ومع كل ذلك أقول إن أخطأ أحد من أهل العلم خطأ عقدي لابد أن يبين ولا يسكت على الباطل بحال من الأحوال. نحن مهمتنا أن نبين الحق وأن ندعو الناس إليه، وهذه مسألة لا نفاصل فيها ولا نتنازل عنها. الحق أحب إلينا من كل حبيب، ولكن بالأدب. فلو أخطأ إنسان لابد أن ينصح ولابد أن يوجه ولابد أن يبين له خطأه. وإن كانت مسألة من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد فالأمر فيها واسع، مع نصي أو مع وقوفي أنا شخصيا في هذه المسألة أو دعوتي إلى ضرورة الرجوع إلى الحق، بمعنى أنه إذا ظهر الحق لنا حتى في المسائل الخلافية العملية التي يمكن أن يسوغ الاختلاف فيها ورأينا فيها نص صريح أو واضح علينا أن نرجع جميعا إليه، وأن نلتزم به، غير أننا لا نعنف على الآخر أو على المخالف ولا نقول بأنه في هذه الحالة أخطأ إن كان يسعه الخلاف في مسألة ما عملية، يعني لا تتعلق كما أذكر الآن بمسائل الاعتقاد. وفي كل الأحوال الأدب أمر مهم. اليوم يسأل فعلا بعض صغار الطلبة، لا أقول الكبار منهم، عن الأشخاص فينال من هذا ومن ذاك، بل لم يقتصر الأمر على النيل من أهل العلم المعاصرين أو السابقين نوعا ما، وإنما وصل الأمر إلى الطعن على الأئمة الكبار. طيب أختنا أم أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بص يا مولانا، أنا كنت بالحج فعملنا عمرة. نعم. بعدين قالوا لنا يوم 8 احرموا من الفندق نفسه. نعم. فهل ده صح ولا لا؟ حاضر. ولو كده لا أنا علي هادي ولا لا؟ وفي سؤال ثاني لو سمحت. نعم. أنا كنا رايحين المدينة فقالوا لنا ان في وجبه غدا، فلما انا دخلت الفندق قال لي لا ما فيش وجبه غدا، فلقيت رخيصين محطوطين فاخدتهم عشان اكل بيهم الجبنه والبتاع، لان قالوا لنا ما فيش غدا. ده حرام ولا حلال؟ خدتيهم منين؟ انا عملته ده حرام ولا حلال؟ خدتيهم منين؟ من المطعم. واتصرف ازاي يعني؟ لو ده غلط اتصرف ازاي؟ انا ما كنتش فاهمه ان ده غلط. انا قلت ان انا هاكل بيه الجبنه والحاجه لان هم ما رضوش يعملوا لنا وجبه. هل انتم متعاقدون على ان تطعموا في الفندق؟ ايوه، كنا بناكل فطار وغدا، وقالوا لنا في غدا، بس لما جينا نطلع ساعه ما جينا قبل ما نمشي بالعربيه خلاص ان شاء الله هذا امر سهل معفون عنه ان شاء الله، لا حرج في هذه المساله الاخيره. بارك الله فيك. شكرا، جزاك الله. وياكم. اخ طارق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. اقول الشيخ اولا انا احبك في الله. احبك انا الحمد لله. جزاك الله خير. الله يجزيك خير. وحضرتك في سؤال بالنسبه لل في على النت موقع معين بياخد فلوس مقدم مثلا مبلغ 9000 جنيه، نظير ان انا بخش على موقع اشوف اعلانات معينه بتاعت شركات منزل اعلانات، عن طريق كده بينزل لي كل شهر مبلغ مثلا 1800 جنيه. هو عن طريق زياده عدد الزائرين الموقع ده بيقدر يجيب اعلانات بمبلغ كبير من شركات كبيره. نعم. فهل الكلام ده حلال ام حرام؟ وبعدين يعطيك انت. نعم. والله يبعد عنه، الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. من هذا الله يكرمك، ربنا يزورك ان شاء الله ويثيبك ويعوض عليك. الاخ ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا شيخنا. تفضل. من فضل حضرتك يا شيخ، الله يكرمك، كنت عايز اعرف معنى البيع بالهامش. بالايه؟ معنى البيع بالهامش. بالهامش؟ وهل هو جائز ام غير جائز؟ والله انا يعني ايه معنى البيع بالهامش يعني؟ ما انا نفسي ما افهم ماذا تريد. هامش ربح ولا ايه المراد بالهامش يعني؟ يعني معنى البيع انا حضرتك كان عايز اعرف معناه، لان انا يعني في معامله معينه كده كنت سالت عليها فقالوا دي اسمها بيع بالهامش ولا تجوز. في سياق ايه؟ في سياق تجاره عملات. انا الحقيقه غير متصور هذا السؤال، الله يبارك فيك. اخونا ابو معاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أسأل الله أن يحفظك. الله يبارك فيك، الله يحييك، يا مرحبا. ربنا يكرمك. أهلا وسهلا، تفضل. فضيلة الشيخ، كالعادة لدي أسئلة ولدي تذكير، بارك الله فيك. تفضل. طبعا لدي رسالة أخرى أو لدي كتيب آخر سميته أو أطلقت عليه عنوان تصحيح العقيدة وتحقيق التوحيد. نعم. واعتمدت فيه على نقولات لبعض أهل العلم من أجل تصحيح العقيدة وتحقيق التوحيد. نعم. خاصة في المجتمع الذي نعيش فيه. جزاك الله خيرا. حبذا لو أبعث لك هذه النسخة حتى تتحقق منها إن شاء الله. طيب حاضر إن شاء الله، نفعل بإذن الله. تفضل. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حاضر. اما بالنسبه للاسئله، بارك الله فيك. تفضل. السؤال الاول بالنسبه للصلاه بالنعلين او بالحذاء. نعم. ايا كان نوع هذا الحذاء هل يجوز الصلاة به أم تجوز الصلاة به أم لا؟ طيب حاضر. السؤال الثاني، في بعض الناس يقرؤون القرآن جماعة في الصبح يعني قبل صلاة الصبح. ولما يمروا بآية فيه سجدة يسجدون. والسؤال المطروح، هل أسجد معهم أم لا؟ طيب حاضر. وأخونا أبو طلحة يطلب منك أن يسافر إلى مصر ويدرس هناك. يا مرحبا. على أيديكم. يا مرحبا. إن شاء الله أن يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، كنت عايزة استفسر عن اللي بيحلف على شيء أنه مثلا ما يعملوش تاني، ما يرجعلوش تاني شيء قد فعله، وعلى كده حلف على المصحف، مسك المصحف قال والله العظيم ما أفعل الشيء ده تاني، وعلى كده رجع عمله تاني. أنا كنت عايزة أعرف الكفارة. مين يا في مسألة معينة كده عندك أو عند غيرك مثلا صورة معينة؟ نعم. هذا كلام عام يعني، في سؤال خاص بهذا الخصوص، موقف يعني معين؟ هو كان بيفعل شيء، أو مثلا مش قال مش هروح المكان يعني تاني، أو لي ليس أنت؟ لا، أخ قريب لي يعني. أقول من الذي حلف؟ الله يبارك فيك. أخ قريب لك. وياريت أن نسأل، لأن يعني طبعا أنا سأتكلم كلام عام في هذه المسألة، وأبين بالنسبة للحلف واليمين المعقدة واليمين اللغو وغير ذلك. على كل حال تابعي واسمعي معي إن شاء الله. أختنا أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، صلاة العصر في قبلها سنة 4 ركعات، مش كده؟ ألو، اتفضلي اسمعك. طيب، في قبلها 4 ركعات، اللي عرفه ان هو قبل يعني بين الاقامه بين الاذان والاقامه. طب الوقت لو مثلا هصلي انا العصر دلوقتي في الوقت اللي انا فيه ده، اصلي يعني سنه ولا ما اصليش ولا ايه؟ هذه لا، هي دي يعني. وفي سؤال تاني لو سمحت. الو، اتفضلي. طيب الوقت انا بيفوتني كتير قوي الوتر بتاع العشاء. يعني ده حكمه ايه؟ بيفوتني كتير الوتر. طيب يعني بنام وما بصليهوش. حاضر. طب شكرا. طيب يعني انا احببت يعني ان انا القي كلمه لشباب الامه الاسلاميه، الى الدعاة الى الله تبارك وتعالى، الى طلبه العلم، ان يحترموا علماءهم. وإن أخطأ أحد من العلماء في مسألة من المسائل، وجب على إخوانه من أهل العلم أن يبينوا له وأن يردوه إلى صوابه، خاصة في مسائل الاعتقاد، هذه لا مفاصلة فيها، وفي غيرها كذلك من الأحكام إن خالف الحق في أمر واضح قامت عليه الأدلة من القرآن الكريم أو من السنة الصحيحة. ولكن كما أذكر يجب أن يكون هذا بأدب. النهاردة بعض الناس يعتلي المنبر وفي خطبة الجمعة يحضر المتعلم والجاهل والعامي والمستبصر نوعا ما، وهؤلاء يحتاجون إلى موعظة، والخطيب في الجمعة لا حرج أنه ينبه على الخطأ، ولكن يجعل قصارى جهده أن يتحدث عن فلان ويتناوله بالسب والأسلوب الشديد العنيف والسخرية والاستهزاء وغير ذلك من المسائل التي نسمع بها. ليس هذا بحال من الأحوال دعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقد شاهدنا كثيرا ممن يمكن أن يعتبرهم هؤلاء علماء وإما له، أمثال الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، ومن أمثال غيره من أهل العلم، كان يجلس الواحد عندهم وعنده بعض المخالفات فيحدثه برفق وأدب ولين، بل ينبسط معه ويكرمه، فإذا خرج من عنده المخالف أثنى على الشيخ، وربما كان هذا سببا في أن يرجع إلى الحق، أو على الأقل أدرك أنه مخطئ، أو على الأقل علم أن أهل السنة والجماعة أصحاب رسالة، عندهم رقي في التعامل، عندهم أدب في التخاطب مع الخلق، وليس في هذا مداهنة. يا أخي، رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بأن نجادل المشركين الذين ضلوا عن الصراط المستقيم، ووصفوا الله بما لا يليق به، ونسبوا الولد إلى الله، وقالوا بأن بعض العباد آلهة وغير ذلك، معتقدات فاسدة باطلة. احنا نجادل هؤلاء الناس، ما هو التوجيه القرآني في المجادلة؟ قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كنت يمكن أمس أو قبل أمس أذكر هذا، أقول رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه أرسل موسى وهارون إلى فرعون، أرسل موسى وهارون إلى فرعون، ما هو التوجيه الذي وجههما إليه رب العالمين سبحانه جل في علاه؟ قال الله لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله عز وجل يعلم من الأزل سبحانه جل في علاه أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، ولكن دي تربية وتعليم لنا، نحن ندعو الخلق برفق ولي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ورضاه، وأن يعلي بيننا مكانة التوحيد والسنة، وأن يرد المخالفة إليهما، وأن يرد المخالفة إليهما. أختنا أم إسلام بتقول بأنها مريضة بالرئتين، يأتيها البلغم عندما تقوم تقرأ القرآن، فيها تسأل يعني هل يمكن أقرأ القرآن دون أحرك شفتاي؟ فأنا أقول لها في الصلاة بارك الله فيك لابد أن تقرأي القرآن ولو بصوت منخفض جدا، لابد من تحريك الشفتين بالقراءة. أما إن كان هذا يشق عليك في غير الصلاة فلا حرج من القراءة بالنظر والقلب كما يقولون، إن كان ثمة يعني ضرر يلحقك أثناء القراءة. غير أنني أوجه إلى ضرورة مراجعة الطبيبة في مثل هذا، وإن شاء الله تعالى يعني لا يكون لهذا وجود مع لون من ألوان الراحة أو العلاج أو طريقة القراءة أو الوقت أو ما إلى ذلك. أخونا هاني من الدقهلية يسأل هل اسم الضار من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى؟ أولا أنا أريد أن أشير يا إخواني بأن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، شوفوا صفت بأنها إيه؟ حسنى، أسماء عظيمة، أسماء جليلة. هذه الأسماء الجليلة هذه الأسماء العظيمة توقيفية موقوفة على الوحي الإلهي، يعني لا مجال لي ولا لغيري أن يضيف اسما منها إلى الله لم يرد به نص، ولا أن يحذف اسما ورد به النص، هذا لا مجال فيه الاجتهاد، هذه مسألة تتعلق بذات رب البرية. وقد ورد في الصحيحين من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا حديث صحيح. غير أن هذا الحديث الصحيح أدرج فيه بعض العلماء أو بعض الرواة تعداد أسماء الله الحسنى حتى بلغ بها إلى 99، وأدخل فيها اسم الله الضار. حديث الوارد في ذلك كما ذكره العلم وليس مجال التفصيل هنا الآن، هذا الاسم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وشوف تأملوا يا إخواني، نقول أسماء الله الحسنى، والحسنى كما يقول العلماء جمع الأحسن لا جمع الحسن. إيه الفايدة يعني؟ قال لك يعني أحسن الأسماء وأرفع الأسماء وأعلى الأسماء، فالحسنى جمع الأحسن، فأسماء الله عز وجل أحسن الأسماء، الضار ليس أحسن. ولذلك يعني لما بيذكره حتى المخالف أو من أثبته يذكر الاسم المقابل له وهو النافع، ولكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا أم عثمان، وأنا يعني دايما أوجه إخواني إلى أن بعض الأسئلة تحتاج إلى أن تلقى ولو بطريقة تختلف عن طريقة الإلقاء العادية، ولو كانت في حدود ضيقة محدودة مع من يمكن أن يستدعى من أهل العلم أو طلبته أو من لهم فقه ودراية بمثل هذه القضايا، ويكون المسألة محدودة ضيقة، ربما يكون هذا أفيد وأحسن. أختنا بتقول بأن زوجها يرغب أن يتزوج، أو بالفعل بيتزوج عن طريق النت، وبعدين يحضر هؤلاء ويتزوجهم، ويعني قد كما ذكرت بأنه تزوج امرأة لمدة يومين هكذا قالت، ثم طلقها وعادت إلى بلادها. حقيقة دي مسألة اجتماعية خطيرة جدا يا إخواني، ولا يحل للرجل أن يتزوج امرأة بلا ولي، لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بلا ولي. المسائل هذه شائكة جدا، ويجب على الإنسان أن يستبصر مواطن أقدامه فيها، فلا يقدم على أمر حرمه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الزواج نعمة من الله على عباده. الرجل يريد أن يتزوج حتى لو أراد أن يعدد، لا حرج في ذلك، ولكن يتزوج بالطريق المشروع. الإسلام أباح له أن يرى المرأة التي يرغب أن يتزوجها رؤية شرعية، يطلبها من أهلها، يعقد له وليها، يشهد على هذا العقد، يعلم بين الناس. هذه الطريقة التي نعرفها في الزواج. أما أن يتواصل رجل مع امرأة بمثل هذا الأسلوب، وتأتي إليه من بلاد بعيدة ثم يتزوجها بلا عقد أو بلا ولي أو غير ذلك، هذا ليس زواج، هذا فساد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد ذكرت أختنا هنا أنها طلبت من زوجها الطلاق فطلقها، ولا شك أن هذا سيعني يكون مدعاة أكثر إلى أن يتصرف كما يشاء. هذا يحتاج إلى نصيحة. إحنا نعلم الأمة الآن يا إخواني، الزواج نعمة لا حرج فيه، حتى لو كان الرجل عنده امرأة يريد أن يتزوج بأخرى لا حرج في ذلك، ولكن بالطريق المشروع، بالطريق المشروع. أذكر يعني بالأمس يعني وأنا قلت ونصحت، امرأة كلمتني وقالت بأن هناك رجل تزوجها زواجا شرعيا، يعني عقد عليها عقدا شرعيا، تزوجها من وليها وأشهد على هذا العقد، غير أنه لم يسجل لظروف. أيضا مثل هذا يعني وإن كان نفس العقد صحيح، إلا أنني أرى هذا التصرف عليه كثير من التحفظات. أين الحقوق التي يمكن أن تحتاج إليها المرأة؟ لو ترتب على هذا الزواج أولاد، ما مصيرهم؟ لو كان هذا الرجل ضعيف الدين، قد يظلم هذه المرأة إن لم تكن هناك، إن لم يكن هناك عقد وله شروط أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال يجب الحذر من مثل هذه القضايا ومن هذه المسائل. أختنا أم خالد تقول بأنها أرملة منذ 15 عاما، ولما مات زوجها رحمة الله تعالى عليه يعني خرج لها شيك أو لأولادها احتفظوا به في البنك أو المجلس الحسبي، قال لها ده لا يصرف إلا إذا كبر الأولاد. تقول حكم الفوائد إيه وأنا بحاجة إليه؟ يا إخواني أنا لا أتكلم عن نفسي ولا أفتي، أنا أقول المجامع الفقهية العلمية هي التي ذكرت بأن الفوائد التي يطلق عليها اليوم فوائد أو العوائد أو الأرباح التي تضاف إلى رأس المال في البنوك اليوم مال ربوي، والربا محرم. رب العباد سبحانه وتعالى أحل لنا البيع وحرم علينا الربا، فهذا مال خبيث غير طيب. ويعني ربما بعض البنوك تتفاوت في التعامل الربوي الصريح عن بعض، وإن كانت هناك يعني أقوال وملاحظات على جلي وكل هذه البنوك، ولكن بعضها أخف من الشر من بعض. فعلى كل حال هذه الفوائد يعني تترك ويستغنى عنها لله تبارك وتعالى، توضع في منافع عامة للناس، أو إن كان يعني كما هي ذكرت ان احنا يعني بحاجة اليها، اسأل الله عز وجل ان هو يغنيهم عنها، يعني ان يتفضل عليهم ربنا سبحانه وتعالى من فضله ويبارك لهم في القليل حتى يقضون به حاجتهم وما يحتاجون إليه. أخونا عبد الله من السعودية يقول إحنا وإحنا بنصلي الفجر بيأتي رجل وقد ذكر جنسيته، وأنا أرى في مثل هذا لا داعي، مو أنت تذكر العمل فقط ليس إلا. دخل رجل في يعني في صلاة الفجر يدخل وقد أقيمت الصلاة والإمام يصلي في الركعة الثانية، هذا الرجل لأنه عنده مذهب يتمذهب به معين فبيصلي سنة الفجر القبلية قبل صلاة الفجر. طب صلاة الفجر مقامة لا يدخل مع الإمام في الصلاة، طبعا ده احنا شاهدناه كثيرا خاصة من يذهب إلى بلاد الحرمين أو يوجد في بلاد الخليج والناس فيها من أجناس مختلفة. هذا أخطأ بارك الله فيك وأنت على حق. الإنسان يا إخواني إذا دخل المسجد والصلاة قد أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، خلاص إذا أقيمت الصلاة لا يبدأ في صلاة أخرى، بل إن بعض العلماء يرى إن هو إن تلبس بالنفل وكان في بدايته وأقيم للصلاة عليه أن يخرج من النفل ليدخل في الفرض، الفرض أولى الفرض أعظم. الوقوف بين يدي الله عز وجل في صلاة الفريضة أولى والأجر فيها أكبر بكثير وأعظم بكثير من صلاة النافلة، وبالتالي ليدخل المسجد. الذي يدخل إلى المسجد والناس يصلون الفريضة فلا يدخل أو لا يتلبس بسنة أبدا مهما كانت هذه السنة، حتى لو كانت صلاة الفجر اللي هي صلاة راتبة أو سنة الفجر الراتبة أو سنة مؤكدة له أن يصليها بعد الصلاة لا حرج في ذلك، إنما هو الإمام يصلي وهو يدخل في صلاة النافلة لا صلاة له في هذه الحالة، يجب عليه أن يدخل مع الإمام، هذا أولا. ثانيا يعني ذكر أخونا شيء عجيب، قال أحيانا الإمام يسلم من الصلاة وصاحبنا في صلاة النفل يعني في صلاة السنة، فلا شك أنه ضيع على نفسه صلاة الإيه الجماعة. رب العباد أختنا إسراء من الأسكندرية، أختي بارك الله فيك، هذا أمر فطري ومعروف، أحل الله عز وجل للرجل من المرأة ما هو معلوم وحرم من دون ما دون ذلك، ومن وقع في شيء من هذا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينقطع ولا يعود. أختنا معاذ بتقول بأن زوج أختها يريد أن حسب ما قالت يفسد، هي قالت يخرب بيني وبين زوجي، تقول فلا أذهب إلى أختي، هذه أختي من الفتن وأنا لا أعرف حقيقة الأمر وقد يكون هذا فيه لون من الوهم، ولكن أنا أفهم من هذا السؤال إيه؟ أفهم بأن في علاقات خاطئة أسرية تقوم بين الناس، يعني أنت يجب عليك ألا تظهري على زوج أختك وبالتالي لا يستطيع أن يوجد وقيعة بينك وبين زوجك لأنه لا يعرفك ولا يستطيع أن يتكلم عنك مع زوجك، سيتكلم عن مجهول لا يمكن، وإن تكلم فالزوج إن كان عاقلا لن يسمع له ولن يقبل قوله، العلة في ذلك إيه؟ أنه لا يوجد عنده أي مادة يتحدث بها عنك، هذا يجب أن ننتبه إليه. ثانيا أنا أدعو الناس جميعا إلى أن يترفعوا عن الأخلاق السيئة البذيئة، يعني الناس تترك الباطل تترك الخلق السيء، لماذا يعني الوقيعة بين الناس، لماذا الإفساد بين الناس، ويعظم الإفساد بين الناس والوزر فيه يكون أشد وأكبر إن كان بين الرجل وبين زوجه، اللي يفرق بين الرجل وبين زوجه قد أتى بمنكر عظيم وبكبيرة من الكبائر، هذا الرجل ألا يدري أنه سيهدم بيتا ويشتت شمل أسرة، والأولاد عندما يشتتون ولا يتربون في بيت الوالدين يترتب على ذلك مفاسد اجتماعية أيضا كبيرة. فما العلة في مثل ذلك؟ أرجو أن لا يكون هذا. ومع كل ذلك ما تذكرين أنت، وقد يكون هذا يعني ليس كما تتصورين على واقع الأمر، ولو أنت التزمت بالشرع فما خرجت على زوج أخيك وما رآك وما كلمتيه انقطع كل شيء، كلمي أختك إذن. لا حرج من التواصل مع الأخت، بل يجب هاتفيا أولا، ثم بعد ذلك تواصل مع الأخت في بيتها هي أو هي تأتي إليك في الأوقات التي لا يكون هذا الزوج موجودا فيه. اختنم أسماء ذكرت أيضا كلام يعني في الحقيقة أن لا أحب مثله يعرض هكذا. رجل يعني له 27 سنة مع زوجه، وبعدين له علاقة مع جارتها كما تقول، وتقول إن أنا كلمته دون جدوى ماذا أفعل معه. قد يكون هذا مرض عنده، تقبل الله عز وجل عدم الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. كل هذه مسائل لابد أن ننتبه إليها، وسبب كل ذلك الاختلاط، فتنة عظيمة جدا، فتنة كبيرة للغاية. ده نحن يجب أن ينصح بعضنا بعضا، وإذا تواصل الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة، أو دعت الحاجة إلى أن تتحدث امرأة مع رجل أو رجل مع امرأة، أن يكون ذلك بالمعروف، وأن يحث كل واحد منا الآخر على الخير، بل يجب أن ندل الناس عليه رجالا ونساء. يا ليت الزوج يعرف أنه يقوم بفعل منكر عظيم يجب عليه أن ينقطع عنه، وأن يثوب إلى رشده، وأن يعود إلى ربه، وأن ينقطع عن مثل هذه الأعمال الفاسدة، لأنها تجر إلى ما وراءها. ومن أغناه الله بزوجة فلماذا ينظر إلى غيرها؟ ومن لم يتزوج فليستعفف وليطلب الحلال ولا يرتكب شيئا من الحرام. نحن يا إخواني نلتزم كمسلمين بالشرع، نتأدب بأدب الشرع، لا نتجاوزه لا في الكلام ولا في النظر ولا في السلوك ولا في الفعل. وأنا أطالب من يقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أختنا أم حسين تقول بأنها أخذت شيئا أو مالا من امرأة دون أن تعلم، بعدين تابت واستغفرت وردت هذا المال إلى هذه الأخت، ولكن ما أعلمتها، وهي تطلب أن يسامح الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتوب عليها، ويظهر أنك يا أختنا بارك الله فيك تبت توبة صادقة، بدليل أنك أرجعت المال إلى أصحابه، وتطلبين الآن المسامحة من الله تبارك وتعالى. فأنت إن شاء الله بهذا السلوك وبهذا الفعل على خير، ولكن استمري على هذا الأمر، وليكن هذا الأمر في ذاكرتك على بال حتى تتجدد لديك التوبة، وألا تعودي إلى مثل هذا الفعل، وأن تكثري من الاستغفار لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا عبد الرحمن يقول في امرأة توفيت ويعني ما غطوش الصندوق بتاعها. يا أخي هذا هو الصواب، الغطاء هذا محدث، هي فقط الرجل أو المرأة تكفن الكفن الشرعي، إذا وضعت المرأة في الصندوق سواء كان المرأة أو الرجل لا يغطى، فالفعل في أصله صحيح، وما تطلبه أنت هو الذي ليس بصحيح. أختنا فاطمة تقول بأنها تلبس شراب طبي وتتوضأ قبل أو تتوضأ قبل أن تلبسه، تقول بعد أن ألبسه هل أمسح عليه؟ لا حرج في ذلك ولا شيء فيه بارك الله فيك، ولكن أنا ألفت النظر بأن مدة المسح لا تتجاوز يوما وليلة، وتبدأ من أول مسح يتم بعد الوضوء واللبس. أضرب مثال على ذلك، يعني أنت مثلا الآن ونحن بعد العصر، جئت في صلاة العصر توضأت ثم لبست هذا الشراب الطبي وصليت العصر، وجاء وقت المغرب وأنت متوضئة فصليت المغرب، دخل العشاء أردت أن تتوضئين وتمسحي على هذا الشراب الطبي، تستمر تمسحين عليه إلى مغرب اليوم التالي لو أردت ذلك، لو أردت ذلك. وإن كنت مسافرة فلك 3 أيام بلياليهن. اختنا ام حمزه تسال عن امراه توفي زوجها ولم تعلم بوفاته الا بعد شهر، تقول تعتد من تاريخ وفاتي الزوج بارك الله فيكم. اختنا ام احمد تقول بانها كانت في الحج واعتمرت ويوم 8 تقول احرمنا من الفندق، فهل هذا صحيح وهل علينا هدي؟ فينا كلمه اود ان اقولها لاخواني نكررها كثيرا، يا اخواني الكرام قبل التلبس بالفعل علينا ان نتعلم ماذا نفعل، هذه عباده والعبادة يجب أن تكون على سنة وبيان. كونك تحرمي من الفندق يمتمى هذا هو الصواب، ويجب عليك أن تكوني أنت وغيرك من حجاج بيت الله الحرام على علم بذلك، ويظهر أنه لا علم عندك بالمناسك أصلا، لأنك تذكرين شيئا آخر، تقولين هل علي هدي؟ نعم، أنت الآن أتيت بنسك يعلم بنسك التمتع. التمتع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل والبقاء في مكة ثم الإهلال بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ده من يفعل ذلك ولا متمتع جمع بين العمرة وبين الحج هذا عليه هدي بنص القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أنت الآن عليك هدي كان الواجب أن تفعليه في مكة، وأنت الآن تسألين تقول هل علي هدي؟ نعم عليك هدي بارك الله فيك. الآن أنت اعتمرت وعملت الصحيح عندما أهللت بالحج في يوم الثامن، إن لم تكوني قد أهديت فبادري من الآن وكلفي أحدا من أهل مكة لكي يذبح لك هديا ويوزعه على فقراء الحرم، وإن فعلت ففعلت ما يعني هو أو ما أنت بحاجة إليه أو ما هو الصواب والله أعلم. أخونا أبو معاذ جزاه الله تعالى خيرا من الجزائر يقول الصلاة في النعلين أين كان نوعه تجوز؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذات مرة كان يصلي في نعليه ويصلي خلع النعلين، الصحابة خلفه يصلون أيضا في نعالهم فخلعوا نعالهم، فلما انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام سألهم ليه عملتم كده؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا، قال لا، أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن في نعليه خبثة كانت فيها شيء من النجاسة فأنا خلعتها لهذا، فأنتم لما فعلتم ذلك؟ الحاصل أن جواز الصلاة في النعلين، ولكن اليوم يا إخواني المساجد قد فرشت بالبسط والتراب يعني يأتي على هذه الأشياء ويمكث فيها وقد يؤثر في الناس وبالاتساخ وغير ذلك واحد، وبالتالي نحن نقول الصلاة جائزة، ولكن بعد التطور اللي حصل الآن فالإنسان يخلع عليه إذا أراد أن يدخل المسجد، ولكن إن صلى فلا حرج، صلى في الخلاء صلى بالنعلين لا شيء عليه. قراءة القرآن الجماعة قبل الصبح يسأل يقول كلما أنا أعرف إن بأن أخي أبا معاذ يعرف أن يعني القراءة الجماعية هذه من البدع، خاصة أنهم كمان الجماعة حددوها بزمن إيه أو بوقت من الصلاة معين، بيقول فقط وكلما مروا على آية سجدة يسجدون، يقول هل أسجد معهم؟ أقول له نعم بارك الله فيك، أنت سمعت السجدة فيستحب لك إن سجد القارئ أو التالي أن تسجد بارك الله فيك. أختنا أمة الله تسأل تقول في واحد بيحلف على شيء ثم يرجع يعمله، ويحلف على المصحف ويرجع يعمله، أنا كنت أتمنى أن السائل يسألني ولكن سأبين الآن. يا إخواني في أيمان تسمى أيمان معقدة يعني مؤكدة، يعني يقصدها الإنسان بقلبه ويعزم عليها، هذا اليمين إن حلفه الإنسان ورجع عن عليه أن يكفر كفارة يمين، وإن حلف يمينا أن لا يفعل ورأى أن غيره أفضل حالا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إنما اليمين اللي يعرف عند الفقهاء بلغو اليمين، وده اللي فسرته أم المؤمنين عائشة بقولها أن يقول الرجل لا والله وبلا والله فهذا لا شيء فيه، يعني مثلا تدخل عند واحد تقول له يا أخي يقول لك اتفضل كل، والله ما أريد لا أستطيع أكل، بعدين يؤكد عليك ويعزم كل فتأكل، فقولك والله لا أستطيع الأكل هذا لغو، أنت لست عازما ولا عاقدا على ذلك، والله في كتابه يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. آخر سؤال معي مع أختنا أم أحمد لها سؤالان، تقول سؤالها الأول هل صلاة العصر لها سنة؟ يا أختي ليست لها سنة راتبة، ولو صليتي 4 ركعات قبل صلاة العصر فلا حرج في ذلك، إنما ليست من السنن المؤكدة أو من السنن الرواتب. تقول يفوتني الوتر كثيرا فما حكم ذلك؟ الوتر سنة مؤكدة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها، وكان لا يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر كركعتي الفجر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أنا أذكر نفسي وأنصح نفسي وإخواني بالحرص على السنن الرواتب بصورة عامة، وعلى ركعتي الفجر والوتر بصورة إيه؟ بصورة خاصة. في الحقيقة هذا تقصير، يعني تفريط من الإنسان عندما لا يفعل، وأنا كما أقول أحث إخواني على ذلك، ولكن إن أتى الإنسان بالفرائض فلا يسأل على ما عدا ذلك من النوافل، ولكن هذه السنن الرواتب المؤكدة شأنها عظيم وأمرها كبير، فعلى المسلم أن يحرص عليها وأن يقوم بتأديتها لله تبارك وتعالى، خاصة ركعتي الفجر والوتر. أستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها